بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعث في المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير تفسير سورة هود عليه السلام وهي مكية. سورة هود مما شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، في رواية هود وأخواتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. القرآن ودعوته إلى الله وحده. قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله التوفيق. وأما قوله أحكمت آياته فصلت، أي هي أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير. ومعنى قوله من لدن حكيم خبير أي من الله، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه، خبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قوله إنني لكم منه نذير وبشير أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقية؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة أي في الدار الآخرة. قاله قتادة كقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية، وقوله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة. إلى الله مرجعكم أي معادكم يوم القيامة وهو على كل شيء قدير، أي هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام الترغيب. ثم قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله خبير بكل شيء. قال ابن عباس كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية روى البخاري من طريق ابن جريج عن محمد بن عباس بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم الآية، فقلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال الرجل كان يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. وفي لفظ آخر قال له، وفي لفظ آخر له، قال ابن عباس أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. وروى البخاري عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله متكفل بأرزاق سائر المخلوقات. أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت، وأن جميع ذلك مكتوب في كتب عند الله، في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، كقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء، على كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك، كما روى الإمام أحمد عن عمران ابن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قال قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، قال كان الله قبل كل شيء، كان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، قال فأتاني آت، فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها، قال فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي. وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، قال يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. وقال فرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، كان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. و قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولم يخلق ذلك عبثا كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية، قولي ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا، ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل جدال المشركين في البعث بعد الموت واستعجالهم للعذاب، قولي ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت الآية، يقول تعالى ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة للقدرة أهون من البداء، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقولهم إن هذا إلا سحر مبين، أي يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على وقوع البعث وما يذكر ذلك إلا من سحارته، فهو وما يذكر ذلك إلا من سحارة من وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول، وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الآية، يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه أن يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك فلم يبقى لهم محيص عنه ولا محيط. معاني الأمة، والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معاني متعددة فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تستعمل في الملة والدين كقوله إخبارا عن المشركين إنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وتستعمل في الجماعة كقوله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، والمراد من الأمة هاهنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم، كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وأما أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيح فأقول أمتي أمتي، وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله من أهل الكتاب أمة قائمة الآية. ثم قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. تقلب الإنسان في السراء والضراء. يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم يرى خيرا ولم يرجو بعد ذلك فرجا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ليقولن ذهب السيئات عني، أي يقول ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء. إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده، بطر فخور على غيره. قال الله تعالى إلا الذين صبروا أي على الشدائد والمكاره وعملوا الصالحات أي في الرخاء والعافية أولئك لهم مغفرة أي بما يصيبهم من الضراء وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء، كما جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. ولهذا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا الآيات. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. تضايق الرسول عن أقوال المشركين وتسليته. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول، كما أخبر تعالى عنه في قوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدره ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الآية. قال هنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أي لقولهم ذلك فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. بيان إعجاز القرآن. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلي ولو بعشر سور مثلي ولا بسورة من مثلي، لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء، تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من أراد الدنيا فليس له حظ في الآخرة. قال عوفي عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد، وقال أنس ابن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى. قال مجاهد وغيرهم: نزلت في أهل الرياء. قال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يؤمن بالقرآن من يكون على بينة من ربه. يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. الحديث. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالمؤمن باق على هذه الفطرة. قوله: ويتلوه شاهد منه، أي وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها. ولهذا قال تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، ثم قال: ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي أنزل الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم، هو قدوة يقتدون بها، ورحمة من الله بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. ولهذا قال تعالى: أولئك يؤمنون به. ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، مصداق كل حديث موجود في القرآن. قال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن، فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله، أو أين مصداقه في كتاب الله؟ قال: وقل ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: من الملل كلها، وقوله: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك الآية، أي القرآن حق من الله لا مرية ولا شك فيه، كما قال تعالى: ألف لام ميم تنزيل كتابي لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.